وردا كلها ملأت قلب المؤمن نبلا، فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى، والخلد منى والذكر ثنى، ومحمد أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شاعر اليمن الكبير محمد محمود الزبيري: وطني أنت نفحة من الله، لا تبرح لا عن قلبي ولا عن لساني، صور الله منك طينة قلبي، وبرى من سذاك روح جناني، هكما قد طهرته لك في دمعي، وما قد صهرته في جناني، شعلة القلب لو أذيعت لقالوا مر عبر الأثير مثل اليماني. هكذا دائما هو الشوق إلى الأوطان غزير دفاق، فمع الشوق إلى الأوطان والمشتاقين إلى أوطانهم نمضي هذه الدقائق. عوف ابن محلم الشيباني أديب فقيه اتصلت أسبابه بالأمير الشهير طاهر بن الحسين، وأحبه طاهر وأنس بما عنده من الأدب والفقه وحسن المحاضرة والمعصر، فلزمه 20 سنة يرتحل برحيله ويقيم بمقامه حتى تغرب عن أهله ووطنه هذا العمر الطويل. وحين توفي طاهر بن الحسين أمل عوف أن يرجع إلى وطنه الذي اشتاق إليه وأحبه، ولكن ابن الأمير عبد الله أصر على أن يكون بجواره وذكره بحق أبيه عليه، فتذمن وبقي معه سنوات أيضا. فبينهما في بعض أسفارهما إذ نزل في الري وجلس وإذ سمع صوت حمامة، فقال عبد الله بن طاهر: قاتل الله أبا كبير من هذلي، حيث يقول: وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وبالشجو الحزين ينوح. ثم قال: يا عوف، سألتك بالله أن تتم على هذا البيت. فأطرق عوف وقد ملأ قلبه الحنين إلى وطنه واشتاق، ثم رفع رأسه وقال: أفي كل عام غربة ونزوح، أمال النوى من ونية فتريح. النوى يعني السفر والبعد، أليس لهذا السفر من ألا يتعب السفر فيرتاح ويجعلني أرتاح، أمال النوى من ونية فتريح، لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وبالشجو الحزين ينوح، على أنها ناحت ولم تذري دمعة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخي مهانه فيح. أفق لا تنح من غير شيء، فإنني بكيت زمانا والفؤاد صحيح، ولوعا فشطت غربة دار زينب، فها أنا أبكي والفؤاد قريح. فلما سمع عبد الله بن طاهر هذه الأبيات التي تفيض حنينا إلى الوطن وشوقا إليه استعبر وقال: والله ما تضع راحلتك حاشرا ولا ترفع آخر من مقامك هذا إلا وأنت متجه إلى ديارك. خلاص أعتقه ليصرف إلى أهله، وجعل له المال والفراش ليكون معه، فلما ركب الراحلة ومشى في طريقه إلى دياره مات في بعض الطريق ولم يصل إلى وطنه رحمه الله. لم يكن عوف هو الأديب الوحيد الذي ساق إلى وطنه، بين أيدينا أديب دمشقي سافر عن وطنه وارتحل فحن إليها وجعل يقول: العين بعد شراكها الوطن، لا ساكنا ألفت ولا سكنا، ضيانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا، كانت ترى في كل سانحة حسنا فباتت لا ترى حسنا، ليس الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا، يا طائرا غنى على فنني والنيل يسقي ذلك الفنن، أذكرتني بردا وواديه والطير آحاد به وسنا، زدني وهز ما شئت من سجني، إن كنت مثلي تعرف السجن، لي ذكريات في ربوعهم هن الحياة تألقا وسنا. أرأيتم؟ هن الحياة تألقا وسنا، هذه هي ذكريات الأوطان، الشوق إلى الأوطان عندما غاب عنها فحن إليها. دمشقي آخر غاب عن دمشق فلما طال به البعد وحن إليها واشتاق جعل يقول: فرشت فوق تراك الطاهر الهدبا، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا، هذه البساتين كانت بين أمتعتي لما رحلت عن الفيحاء مغتربا، فلا قميص من القمصان ألبسه إلا وجدت على خيطانه عنبا. أتيت من رحم الأحزان يا وطني مقبل الأرض والأبواب والشهب تلك الزواريد كم كنز طمرت بها وكم كتبت عليها ذكريات الصبا. وهكذا حن أولئك إلى أوطانهم واستطاعوا أن يعبروا عن هذا الحنين. لكن هل الحنين إلى الأوطان مقصورا على تهويمات الشعراء وأقاويل الأدباء أم أن له أصلا شرعية؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. كما هو معلوم فالإسلام يحث على حب الأوطان وكما حب الأوطان ولنا قول مأثور في هذا المجال أنه حب الأوطان من الإيمان. لذلك أن تثبت المؤمن بدينه يساهم في بناء وطنه من خلال التمسك بالمبادئ الأساسية في التعامل والتعامل والعمل بجد من أجل بناء وطنه بناء سليما. الواحد حس بانتماء وحس بعمق هذا الدين في المجتمع وان احنا مش منفصلين. يبقى السوق اليه شوقا ما بعده سوق. واجب على كل مسلم. هذا الامر هو فرض من الواجبات التي اوجب الله عز وجل. فريضة على كل مسلم ومسلمة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد ملوش حدود. هو كل حياتي ده شيء اساسي. إن دلائل حب الوطن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لعل من أبرزها وأظهرها شوقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، إلى بلدته، إلى وطنه. وقد تجلى شوقه عليه الصلاة والسلام إلى مكة في عدة مواقف. تجلى عندما ذهب هو وخديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل ليحدثاه بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل. قال له ورقة: إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وأخبره أنه سيكذب وأنه سيعادى، فلم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى قال له: يا ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك منها، أي من مكة. فحينئذ انزعج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ السهيلي يقول في تعليقه على هذا الخبر: فيه شدة مفارقة الأوطان على الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزعج عندما ذكر له أنه يكذب وأنه يعادى، ولكنه انزعج وتأثر عندما أخبر أنه سيخرج من مكة فقال: أو مخرجيهم؟ موقف ثان تجلى فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه مكة، وذلك عندما خرج منها. روى ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبلغ الجحفة اشتاق إليها. انظروا العبارة، اشتاق إليها، إلى مكة، إلى وطنه. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، أي كتب لك أنك سترجع مرة أخرى يوما آخر إلى وطنك الأول، إلى مكة. تجلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة عندما خرج منها مهاجرا فاستعبر وقال: لولا أن قومي أخرجوني من كما خرجت. وحينما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبحت المدينة وطنا له ووطنا للدعوة ووطنا للإسلام، كان كذلك يحبها ويشتاق إليها إذا فارقها. واستمعوا معي إلى هذا الحديث اللطيف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر أو من غزو إلى المدينة فاقترب منها حتى أبصر جدراتها أوضع بناقته، يعني بمجرد أن يرى ديار المدينة وكذا ويشعر أنه اقترب منها أوضع بناقته، يعني أسرع بها، أوضع بناقته وإن كان على دابة حركها لحبها، أي لحبه صلى الله عليه وسلم للمدينة. وابن حجر يقول في تعليقه على الحديث: فيه مشروعية حب الوطن، مشروعية حب الوطن، طبيعة أن يحب الإنسان وطنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نصوص أخرى تبين لنا العلاقة بين المسلم ووطنه، منها ما جاء في باب الرقية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى جريحا بلع أصبعه بريقه عليه الصلاة والسلام ثم وضعها على شيء من تراب الأرض ثم وضعها على الجرح وهو يقول عليه الصلاة والسلام: بسم الله ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى بها سقيمنا أو تشفي سقيمنا. الشراح تكلموا ومنهم البيضاوي عن الحكمة من وضع الأصبع على الأرض، فقال البيضاوي: وفيه أن تراب الوطن، انتبهوا، وفيه أن تراب الوطن خاصية في دفع الأضرار، ولذلك قال بعضهم إنه يحسن بالإنسان أن يحمل معه شيئا من تراب وطنه إذا اغترب ليذكره به وليؤنسه وليكون سببا في شفائه إذا تعرض للمرض. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. المناوي يقول في شرح الحديث: المقصود بالأهل هنا الوطن، حتى لو لم يكن فيه للمؤمن الأهل، فليعجل إلى أهله أي إلى وطنه، لأنه سيدخل السرور على أحبابه ومعارفه، ولأنه سيكون أقدر على إقامة الشعائر. الإنسان في وطنه أكثر استقرارا وأقدر على إقامة شعائر العبادات. هذه النصوص كلها تبين قيمة حب الوطن في الإسلام ومكانة الوطن من الإنسان، ولذلك لا نعجب إذا وجدنا الله عز وجل يقرن بين الخروج من الوطن أو الإخراج من الوطن وبين القتل. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. ودعونا نختم بهذه الأبيات اللطيفة لشوقي التي يعبر فيها عن الوطن. يقول: عصفورتان بالحجاز حلتا على فن، في خامل من الرياض لا ند ولا حسن، بيناهما تنتجيان سحرا على الغصن، مر على أيتهما ريح سرى من اليمن، حيا وقال: جرتان في وعاء ممتهن، لقد رأيت حول صنعاء وفي ظل عدن خمائلا كأنها بقية من ذي يزن، هي اركبان نأتها في ساعة من الزمن. قالت له إحداهما: والطير منهن الفطن، يا ريح أنت ابن السبيل، ما عرفت ما الوطن، هب جنة الدنيا اليمن، لا شيء يعدل الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تدفع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا علاقا حرا مهديا يمضي ولدا. الله الله يسعى لرضا Thank you.